إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا العاشر من مجالس كتاب شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، في ليلة الخميس 11 من شهر صفر 1425 للهجرة. وقفنا عند الحديث السابع من جملة الأحاديث التي ساقها شيخنا الألباني رحمه الله في بيان أن النساء في عهده عليه الصلاة والسلام كنا يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته عليه الصلاة والسلام وهو لا ينكر ذلك عليهن. وقفنا عند الحديث السابع، وهو فرغنا فيما مضى من أحاديث، وقفنا عند السابع، ولكن نرجع إلى الحديث الخامس لضبط لفظة أو لفظتين. أما اللفظة الأولى، اللفظتان هي اسم أم شريك بالتكبير وليس بالتصغير، وليست أم شريك. صفحة 66، قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: انتقلي إلى أم شريك. وقبلها فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، فتح الشين وكسر الراء، شريك، السطر الخامس من أعلى. السطر السابع: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار، شريك كذلك. الكلمة الثانية، السطر التاسع: إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان. هنا مسألة فقهية، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، لأن المرأة التي طلقت ثلاثا ليس لها عدة، المرأة التي طلقت ثلاثا ليست لها عدة ولا سكنة، فلذلك قال انتقلي، يعني لا حق لك في بيت زوجك وليس لك نفقة. فهمتم لماذا قال لها ذلك؟ انتقلي إلى بيت أم شريك. ولما كانت كثيرة الضيفان، وعلمتم لماذا أمرها أن تتحول إلى بيت ابن عمها عبد الله ابن أم مكتوم، لأنه أعمى لا يراها، فلذلك أمرها أن تتحول عن البيت بيت زوجها. لأن المرأة التي طلقت ثلاثا ليست لها سكنى ولا نفقة. الحديث السابع صفحة 69 عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة، خولة أمه، لذلك نضع ألف قبل ابن، أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع، توفي عنها في الحج، وكان بدريا، هو من المهاجرين وهو أيضا من البدريين، فوضعت حملها ولدت يعني قبل أن ينقضي 4 أشهر و10 من وفاتها، من وفاته يعني وضعت حملها ولدت قبل أن تنقضي هذه الفترة التي هي فترة العدة للمرأة التي مات عنها زوجها، وعدتها 4 أشهر و10 أيام أو 10 أيام. فلقيها أبو السنابل ابن بعكك، أبو السنابل صحابي، وكان يريد أن يتزوجها وهي رفضته، فلقيها أبو السنابل ابن بعكك حين تعلت من نفاسها. قال شيخون في التعليق أي خرجت من نفاسها وسلمت، حين تعلت يعني طهرت من نفاسها أو قامت من نفاسها سالمة يعني بعد الولادة، ذلك المرأة حين تلد يقال لها الحمد لله على سلامتك، لأنها قد تموت وهي في الولادة، ومن منازل الشهادة التي تموت أثناء الولادة، هذا من الشهادة. فبعد الولادة وبعد أن سلمت من أمر الولادة وليس قبل الطهارة كما قلت أنفا، يعني بعدما قامت بالسلامة وقد اكتحلت واختضبت وتهيات، اختضبت أي خضبت يديها وقدميها بالحناء، وبخاصة اليدين لأن القدمين لا يجوز إبداؤهما لأحد لأن القدمين عورة. فقال لها أبو السنابل، قال لسبيعة ارباعي على نفسك، يقول شيخنا أي ارفقي، إيش هذا شوية شوية سبيعة، على طول مات الزلمة بدك تزوجي، مات ووضعتي خلاص بدك تزوجي، قال ارباعي على نفسك أو نحو هذا، قال مثل هذا الكلام، لعلك تريدين النكاح، بدك تزوج يا سبيعة، إنها 4 أشهر و10 من وفاة زوجك. 4 شهور يا أختي هتستني، 4 شهور و10 أيام، ما فيش غير هيك. قالت سبيعة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل ابن بعكك، فقال قد حللت حين وضعت، متى ولدت حللت، يعني انتهت عدتك وجاز لك أن تتجملي للخطاب، أن تتهيئي، أن تتزوجي، فهذا حلال، حتى ولو وضعت في اليوم الذي مات فيه زوجك فيجوز أن تتزوجي، مات الصبح الظهر تزوجي واحد تاني مدام ولدت الضحى. أبو السنابل بده إيش؟ يعطل عليها مشروع الزواج. فالرسول عليه السلام قال قد حللت حين وضعت. قال شيخنا في التعليق أخرجه الإمام أحمد 6 على 432 من طريقين عنها عن سبيعة، أحدهما صحيح والآخر حسن وأصله في الصحيحين وغيرهما، وفي روايتهما تجملت للخطاب، وفيها أن أبا السنابل كان خطبها فأبت أن تنكحه، ذلك ليش قال لها لا مش ما ينفعش تزوجي، بده يزوجها هو. وفي رواية النسائي تشوفت للأزواج، وهذا مش عيب، وعشان تعرف ان الواحد بعد ما يموت احدنا ممكن تتزوج، فما تضيع الدنيا والاخرة بسبب المرأة، انها بعد ما تتزوج انت بتشوف غيرك، حلال حرام. قال شيخنا والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليس من العورة في عرف نساء الصحابة، وكذا الوجه أو العينين على الأقل، وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل، ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه، يعني ما رضيته، وإلا كيف عرف أنها اكتحلت واختضبت؟ ها شاف. وراجع لهذا النظر في أحكام النظر للحافظ بن القطان، ورقة 67 وجه 2 وورقة 68 الوجه الثاني. الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه ولم تكن مختضبة، يعني ما صبغت يديها في الحناء، فلم يبايعها حتى اختضبت، والشاهد لم تكن مختضبة، يعني يداها قد أظهرتهما أو أظهرتهما، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختضب. الحديث بالتعليق حديث حسن أو صحيح، أخرجه أبو داود 2/190، وعنه البيهقي 7/86، والطبراني في الأوسط 1/219/2/3918 بترقيمه، وله شواهد كثيرة أوردتها في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. الحديث التاسع عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابن عباس قال، وهذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ليش بعد موت النبي؟ حسن، تفضل. صح، أحسنت، لأن عطاء بن أبي رباح تابعي، ومعنى تابعي يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. أي نعم، عايز أشوف أنا هذه امرأة من أهل الجنة. فقال: هذه المرأة السوداء. إذن إيش كانت؟ كاشف عن وجهها ويديها، وإلا كيف الواحد يرى لون المرأة؟ ما يجوز يرى لونها في البادي مثلا ولا القدم، لأن القدم عورة والبطن أشد. قال ابن عباس: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي، يعني أن يعافيني من الصرع ومن التكشف. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. ها شو رأيك؟ تصبري وإلك الجنة، ولا إيش؟ أدعو الله لك بالمعافاة الجنة. فقالت: أصبر، بدها إيش؟ الجنة، الدنيا هذه لا قيمة لها. قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. شوف كيف الحرص، تحرص على ألا، مع أنها لونها إيش؟ أسود، لكنها عفيفة وتحرص على صيانتها وعفتها، وهذا من سمات أهل الجنة، أو من سمات نساء أهل الجنة، أنهن يستترن ويحرصن على ألا ينكشف شيء حرام منهن، لا يجوز إبداؤه. فبالله عليك اللي بتعمل مش عارف بنطلون الشطف، هذا بسموه ايه؟ شطف، ها اسمه يلا نشطف، وما ادري ايش ستريتش وتايت في زون وغيره، هذه نساء اهل الجنة؟ هذا لبس، هل لباس نساء اهل الجنة؟ لباس اهل الجنة ما تتكشف، مع انها لا تؤاخذ لو تكشفت. ليش لا تؤاخذ؟ لانها تسرع، اسرعها الجني، وهي ليس لها دخل في ذلك يعني، ولكنها كانت حريصة على العفة والصيانة واللباس والستر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. والشاهد في الحديث كما بيّن شيخنا هنا بالخط الأسود أو بالحرف الأسود هذه المرأة السوداء، يعني أنها ظهر لونها في وجهها وكفيها. في التعليق قال شيخنا أخرجه البخاري 10 على 94 ومسلم 8 على 16 وأحمد 3240 الحديث العاشر عن ابن عباس أيضا قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حتى لا يظن أحد منكم أنه قمة في الإيمان وقمة في الالتزام، ليتأدب كل منا مع ربه ومع نفسه، وأن يتهم نفسه وأن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه من هو أشرف منا وخير منا كان يقول ذلك، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. استمعوا إلى هذا الحديث. قال ابن عباس كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحضر صلاة الجماعة، تصلي الجماعة، تحضر الجماعة، والنساء خلف الرجال، هذا هو الأصل، مش في السدة ولا في البدروم، الأصل النساء خلف الرجال وبدون ستار، هذا هو الأصل. كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسناء من أحسن الناس، جميلة من أجمل النساء. كيف عرف ابن عباس؟ رآها. ايش معنى رآها؟ رأى وجهها بخاصة. قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط، يعني ما رأى مثلها في ايش؟ في الحسن. فكان بعض القوم، يقول ابن عباس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الاول لئلا يراها. اللي تقواه عالية كان يأتي مبكرا حتى يكون في ايش؟ في اوائل الصفوف، في الصف الاول، لئلا يراها ولئلا يقع بصره عليها، لئلا يفتن. ويستأخر بعضهم، يجي البعض ايش؟ متأخرين من الصحابة رضي الله عنهم، ونتعلم من اخطائهم، نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما أنت بأفضل منهم، عشان ما تظن نفسك والله أنا ما شاء الله علي وأنا وأنا وأنا يا حسن. ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، يتعمد يجي إيش؟ أخيرا. فإذا ركع نظر من تحت إبطيه وجافا يديه، يعني هو راكع ينظر هكذا من تحت إبطيه، بده يشوفها وشوف كيف الشيطان بيستغل حتى وقت العبادة. إيه نعم، عشان ما جيش تقول لا والله أنا ما شاء الله عليه أحلى إنسان. لازم تخاف على نفسك ولا تغتر، لا تظن في نفسك الصلاح. ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه وجافا يديه، فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. اتقفشوا، ربنا شافهم، رآهم. ايه نعم، وهذا تربية لهم. فالإنسان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال شيخنا في التعليق ونحن نتعلم من أخطائهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل، لا نذكر الصحابة إلا بالجميل، وإذا كان هناك خطأ منهم نتعلم من أخطائهم، نقول إذا كانوا هم أخطأوا فنحن من باب أولى يجوز علينا إيش؟ الخطأ، ونجاهد أنفسنا في ألا نخطأ، وإذا وقع منا خطأ استغفرنا وتبنا إلى ربنا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له، حتى يكون متفضلا عليكم، مش تقول لا والله ما أحسن منهم، لا والله ما أنت بأحسن منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم، هذا المد. هذا المد، الكفان مجتمعا نصف كف واحد. الصحابة خيرة خلق الله بعد الأنبياء، ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون، وإذا أخطأوا فأنت من باب أولى تخطئ وتخطئ وتخطئ، فاتق الله وجاهد نفسك. قال شيخنا في التعليق: رواه أصحاب السنن وغيرهم كالحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وهو كما قال، وهو مخرج عندي في كتابي الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب في الصلاة، وفي الصحيحة 2472، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه 4278. قال شيخنا: قلت وهذا قاطع في إبطال قول التويجري صفحة 170: من كانت بحضرة الرجال الأجانب فعليها، على المرأة يعني، فعليها أن تستر وجهها عنهم ولو في الصلاة. يقول هذا الحديث دليل قاطع، فأن هذا الكلام غير صحيح، لأنها كانت تصلي، هذه المرأة الحسناء كانت تصلي بحضرة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، حضرة الرجال. وما قال لها الله عز وجل ولا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خمري وجهك، غطي وجهك، ولكن أمر الرجال بماذا؟ بغض البصر. كما أنت أيضا إذا نظرت امرأة إليك هي تأثم، وهي مأمورة أيضا بغض البصر، ولست مأمورا بالنقاب، أن تخمر وجهك، أن تغطيه، يرحمك الله. قال شيخنا: ومثله ما نقله عن أحمد رحمه الله أنه قال: المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. قال شيخنا: وهل هذا ممكن يا عباد الله؟ فإنه لا بد لها أن ترفع يديها مع التكبير، وأن تضعهما في الركوع والسجود والتشهد، وينقضه الإجماع الذي نقله ابن بطال فيما تقدم صفحة 63. الحديث 11 عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته، فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته، ثم قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته. ومعنى هذا أن هذه المرأة كانت كاشفة لوجهها، مرت، والصحابة رضي الله عنهم كانوا حوله عليه الصلاة والسلام، فقام ودخل البيت ثم خرج يقطر رأسه ماء، فسألوه: في شيء يا رسول الله؟ قال: مرت فلانة امرأة، فوقع في قلبي شهوة النساء، تحركت شهوة النساء في الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت أهلي، فأتى زوجته، دخل بيته، كانت سودة في البيت زوجته، وعندها بعض النسوة، وكنا يصنعن طيبا، يصنع طيب من الطيوب، فيعني صرفت النساء، الله يسهل عليكم، وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام من زوجته، ثم اغتسل وخرج يقطر رأسه ماء، فقال: أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله، ما يخلي الشيطان إيش يوسوس له. وهذا ليناسبكم للجميع، حتى ما يجي الشيطان يوسوس، ما منا من أحد إلا ويخطئ ويذنب أو يقع بصره فجأة على امرأة، فليقم إلى أهله، يعني ليقضي شهوته منها، فإن معها مثل الذي معها، مع هذه مثل مع ما هذه. فإذا قضى شهوته من زوجته حلالا، حينئذ سوف لا ينشغل قلبه بمن رآها، وهذا منتهى التربية. عندك الحلال يغنيك عن الحرام، قم إلى زوجتك، وهذا سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا إذا حدث مثل هذا مع أحدنا لألا يفكر، يقطع التفكير الشيطاني والهاجس الشيطاني، وليقم إلى أهله، وليقم إلى أهله. وفي هذا أدب أيضا، أن النساء إذا كنا في البيت وجاء الزوج فيعني يخرجنا، يعني بالتي هي أحسن. جاء الزوج يلا مع السلامة الله يسهل عليكم، ومش لازم الزوجة تحكي ولا الزوج يحكي، هم شاف الزوج وصل طيب يسيبك ابن فلان الآن عشان إيش تحضر الغداء لزوجك وكذا إلى آخره. هذا أدب أيضا، مش لا والله احنا قاعدين وهو بقى يدخل بقى، ما يصلح هذا. والشاهد في الحديث أنه رأى امرأة فأعجبته. الحديث قال شيخنا في التعليق: أخرجه الدارمي عن ابن مسعود واللفظ له، ومسلم وابن حبان وغيرهما عن جابر، وصححه ابن قطان في النظر ورقة 18 وجه 2، عندكم وجه 12 خطأ. وأحمد عن أبي كبشة الأنماري وهو مخرج في الصحيحة 2000 رقم في الصحيحة 235. الحديث 12 عن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت: من الصحابة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آكل بشمالي، وكنت امرأة عسرى، يعني آكل بيدي الشمال، فضرب يدي فسقطت اللقمة. ولا يشترط أن يكون الضرب بلمس البشرة مباشرا، ممكن يكون بشيء كما سيأتي في حديث آخر. المهم أنكر عليها ذلك فقال: لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يمينا، أو قال: وقد أطلق الله عز وجل لك يمينا. أطلق يعني إلك إيد يمين تتحرك وتروح وتيجي، مش مشلولة، فكلي بيمينك. والشاهد أنه رأى يديها. الحديث قال شيخنا في التعليق: أخرجه أحمد في مسنده 4 على 69 و5 على 380، وقال الهيثمي في المجمع 5 على 26. رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات. قلت: رجاله ثقات كما قال رجال الشيخين غير عبد الله بن محمد وهو ابن عقيل المدني فيما أظن، وهو حسن الحديث. الحديث 13 عن ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت بنت هبيرة امرأة من الصحابيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم كبار، لبس خواتيم من ذهب كبار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه، أو بعصية، عصية تصغير إيش؟ عصا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جعل إيش معنى جعل؟ أخذ. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه، يعني بعصا صغيرة معه، يقول أخذ يضرب يعني هيك يعني سوي: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ الحديث. فهو رأى في يدها كيف يعني هكون شاف الخواتيم، من لبس القفاز وفوق القفاز لبس الخواتيم، ولا وين الخواتيم أصلا؟ في الأصابع، والأصابع هذه مكشوفة. الحديث قال شيخنا في التعليق: قلت: وإسناده صحيح رغم أنف المكابرين من الجمهوريين. شو معنى الجمهوريين؟ يعني الجمهورية والملكية ولا كيف؟ إيش معنى الجمهوريين؟ الذين يتبعون الجمهور، قال جمهور العلماء، حتى لو كان قولهم مخالف للحديث فهم يأخذون بكلام الجمهور ويتركون الحديث، وهذا لا يجوز. الحديث حج على الجمهوريين وغير الجمهوريين. قال شيخنا: قلت: وإسناده صحيح رغم أنف المكابرين من الجمهوريين والمتبعين لأهوائهم، وقد صححه ابن حزم والحاكم والذهبي والمنذري والعراقي كما حققته في أداب الزفاف صفحة 17 إلى صفحة 30 طبعة عمان. ثم رأيت ابن القطان في الوهم والإيهام 1 على 278 على 2 قد مال إلى تصحيحه أيضا. قال شيخنا رحمة الله عليه: ففي هذه الأحاديث دلالة على كشف على جواز. قال شيخنا رحمة الله عليه بعد أن ساق 13 حديثا في جواز كشف النساء عن وجوههن وأيديهن، قال: ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم. ما هو حديث عائشة؟ أبو سامة، حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال شيخنا: فيتؤيد حديث عائشة المتقدم، وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى: إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين. هذا هو التفسير الصحيح، وهذا هو الحق في تفسير قول الله تعالى: إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين، في سورة النور آية 31، كما سبق صفحة 51، على أن قوله تعالى فيما بعد: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أيضا في سورة النور آية 31، يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الخمر جمع خمار، وهو ما يغطى به الرأس. انتبهتم إلى تفسير الخمار؟ كثير من الناس يفسرون الخمار بأنه النقاب، غطاء الوجه. خطأ. قل لك: تزوجت امرأة مختمرة، يعني منتقبة. خطأ. الخمار ما يغطى به الرأس. قال شيخنا في التعليق: كذا في النهاية لابن الأثير، يعني في تفسير معنى الخمار، وتفسير الحافظ ابن كثير وفتح القدير للشوكاني وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وأدبها. وأقول أيها الإخوة: لن نستطيع أن نفهم النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث إلا باللغة العربية، وبدون دراسة اللغة العربية لن نستطيع أن نفهم شريعة ربنا أبدا، لأن الله مولانا يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وكل هذا قاله في معرض المدح للقرآن، فمما مدحه الله به أنه عربي. فاللغة العربية لغة ليست عوجاء، وهي لغة القرآن العظيم، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغة الصحابة الذين أنعم الله عليهم بنزول القرآن عليهم وفي زمانهم، وأنعم الله عليهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهم البدريين، وأن منهم من شهد له بالجنة. فهي لغتهم لغة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فإن أصحابه أفضل أصحاب الأنبياء، ولغتهم اللغة العربية. فاللغة العربية لغة خلق وذوق ودين، ولا يفهم الدين فهما صحيحا إلا بها، باللغة العربية. ولذلك كانوا يقدمونها مع حفظ القرآن، يحفظون القرآن ويدرسون اللغة قبل دراسة الفقه والعقيدة ونحو ذلك. قال شيخنا: وقال الحافظ في الفتح 8/490: والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. هل الرجل يستر وجهه؟ كذلك الخمار لا يستر وجهها. الكاف هي تسمى كاف ايش؟ التشبيه تماما. هذه العمامة للرجل، هل لابد يكون في العمامة افعل هكذا؟ لكن ممكن اتلثم بالعمامة، صح؟ في البرد، في الحر الشديد، في الرياح، ممكن اتلثم، لكن هذا شيء زائد. لكن الاصل في العمامة انها ايش؟ سميت عمامة لأنها تعم الرأس. والعمامة أيضا تسمى بالخمار، وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، مسح على خماره. فهل كان عليه الصلاة والسلام منتقبا؟ لا، ما عرف عنه أنه انتقب ولا غطى وجهه يوما ما، لا أمام الرجال ولا أمام النساء. فكذلك الخمار. يقول الحافظ ابن حجر: والخمار للمرأة كالعمامة للرجل. انتهى كلامه. قال شيخنا الألباني: وهو أمر لا نعلم فيه خلافا. إيش هو؟ أن الخمار كالعمامة، وكما أن العمامة تبدي الوجه فكذلك الخمار يبدي الوجه. لكن ممكن تستر بالعمامة وجهك، كذلك المرأة ممكن تستر بخمارها وجهها أحيانا إن شاءت، أو تستر بجلبابها إن شاءت، أو بشيء زائد على الجلباب والخمار. بإيش يا حسن؟ بإيش؟ بالنقاب، لأن النقاب ليس من الخمار وليس من الإيش؟ الجلباب. لذلك نهيت المرأة المحرمة عن النقاب وهي محرمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهما شيئان زائدان على الخمار وعلى الجلباب، ولكن ممكن تغطي وجهها بخمارها أو بجلبابها، تسدله من فوق من أعلى على وجهها، كما كان يفعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة حين كنا محرمات، وإذا مر بهن الركبان من الرجال فكانت إحداهن تسدل جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزوهن يعني مروا وابتعدوا عنهن، كشفت إحدان عن وجهها. فإذا كانت أيضا محرمة تغطي وجهها ولكن بغير النقاب، وكانت تغطي كفيها إن شاءت بإيش؟ بالخمار أو بالجلباب. أما الذي نهيت عنه المحرمة فهو النقاب والقفازا. قال شيخنا: وهو أمر لا نعلم فيه خلافا أن الخمار هو الذي يغطي الرأس، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد: قل للمليحة في الخمار المذهبي، أفسدت نسك أخي التقي المذهبي، نور الخمار ونور خدك تحته، عجبا لوجهك كيف لم يتلهبي. إيش تفهم من هذه البتين؟ ها؟ صح، كانت تغطي وجهها بالخمار. فهنا ممكن واحد يستدل بهذا ان الخمار من ضمن معاني انه يغطي ايش؟ الوجه. يقول شيخنا: فاقول: فقد وصفها بان خمارها كان على وجهها ايضا. قال شيخنا: فاقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار، لانه لا يلزم من تغطية الوجه به احيانا أن ذلك من لوازمه عادة. كلا، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها ووجهها، كما يأتي صفحة 94. صفية كانت يهودية وأسلمت، وقتل زوجها في خيبر وكان يهوديا، وهي من بني إسرائيل، وقيل من نسل هارون أو موسى، أو من نسل هارون وعمها موسى، هي إسرائيلية النسب من بني إسرائيل، وإسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام، ولا يجوز سبه، ولا يجوز أن ننسب نقول يهود عنهم نقول إسرائيليون أو دولة إسرائيل، خطأ، لأنها دولة يهود مش دولة إسرائيل. سيدنا إسرائيل مسلم نبي كريم، فلا يجوز سبه ولا سب اسم إسرائيل، نقول دولة اليهود، اليهود الصهني ايش بقول الصهاينة الماسونيون، نقول هكذا مما ينسب الى هؤلاء الظلم المجرمين المحتلين الذين يريدون ان يتحكموا في العالم. اما نقول اسرائيليون خطأ، ما في اسرائيل على وجه الارض. لو في اسرائيل على وجه الارض لكان مسلما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في مسيحي على وجه الارض. لو كان في مسيحي على وجه الارض لأسلم وآمن واتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول عن هؤلاء اليهود، ونقول عن الآخرين النصارى هكذا. ربنا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ما قال ولن ترضى عنك، ولن يرضى عنك الإسرائيليون ولا المسيحيون. ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. فنستعمل ألفاظ القرآن. فصفية إسرائيلية النسب، وكانت يهودية الديانة، وقتل زوجها في غزوة خيبر، ووقعت في أيدي المسلمين سبيا من ضمن الأسارة، فأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من بعضهم، كانت نصيب بعض الصحابة فأعطاها هدية للرسول عليه الصلاة والسلام. فهو لما رآها، وكانت شريفة بنت شريف زوجة شريف، وكانت رأت ملكا، رأت مناما أن القمر سقط في حجرها، فلطمها زوجها لطمة أثرت في عينها، كان فيها خدرار، قال: أتريدين أن تتزوجي ملك العرب؟ وكانت كما قال، فهي زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام، القمر وقع في حجرها. وقد تقع رؤيا الكافر، رؤيا الكافر قد تقع، وأي رؤيا إذا فسرت على أول تفسير تقع. لذلك أمرنا إذا رأى أحدنا رؤيا ألا يقصها إلا على محب أو ناصح، مش ناصح يعني تخين، ناصح يعني من ينصحك ويفسرها لك تفسيرا طيبا. والرؤيا معلقة برجل طائر، على أي تفسير تفسر في أول تفسير تقع، فتروح تقول له: والله شفت أسناني وقعت، يقول لك هو بيكرهك، يقول لك هتموت. فواحد تاني بيحبك يقول لك: لا أسنانك وقعت هترجع شباب، هتتزوج التانية تالتة يعني ترجع شباب. يا سلام، فاوعى تروح لحد بيكرهك تقول له: شفت منام كده، شفت منام، يقول لك اياه يجيب خبرك. وهذه في راس الحقيقة موهبة، تفسير المنامات موهبة من الله. الامام الحسن البصري التابعي الجليل جاءه رجلان في رؤيا واحدة، كل منهما رآها، اما الاول فقال: اني رأيت في المنام اني اؤذن، قال: تحج. وجاءه الثاني قال: اني رأيت في المنام اني اؤذن، قال: تسرق وتقطع يدك. نفس المنام. فتعجب الحاضرون، والمجلس واحد والرؤيا واحدة، ولكن اختلف الشخصان واختلف الرائيان. فسأل الحاضرون الحسن البصري، فقال، سألوه فقال: رأيت الأول، فرأيت على وجهه سيم الصلاح، سيم علامة، علامة الصلاح، فوقع في قلبي قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج. ورأيت الثاني، فرأيت على وجهه سيم الشر، فوقع في قلبي قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وكان الأول حج والثاني سرق وقطعت يده. لذلك اوعى تشوف منام تروح تحكي لعدو، تروح تشوف واحد قول له: شفت ان انا قفلت الكتاب، يقول لك: بس هترصد. واحد يقول لك: قفلت الكتاب، تقول: لا قفلت يعني ختمت ونجحت وخلصت. اوعى تحكي لأي احد، دور على مين بيحبك وتحكي له، اوعى تروح لواحد يكرهك. ماشي مسمينة. احسن لو رحت له والله بضيعك. فصفية رأت رضي الله عنها هذا المنام ووقع. المهم اهديت للنبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة قالوا: إن غطاها، إن حجبها فهي زوجة، وإن لم يكن يحجبها فهي أمة سرية. فما كان منه إلا أن غطاها بردائه، أمسك رداءه وغطاها، ألقى نصفه على وجهها والنصف على ظهرها. فلما حجبها، وهذا واجب في حق أمهات المؤمنين، تغطية الوجوه بخاصة في حق أمهات المؤمنين، تغطية وجوههن واجب. فلما حجبها علموا أنها إيش؟ زوجة. وهنيئا لها. إيش عمل عليه الصلاة والسلام؟ بدها تطلع على الناقة ويحطها وراه، ففعل هكذا عليه الصلاة والسلام، حط جديه لصفية: اطلع برجلك. شوف كيف. فإيش عملت هي؟ تعال عم رجلك هيك. لا شوفوا أدب الصحابيات. لف لف هيك حط رجلك. لا لف إلهم. فإيش عملت هي؟ طبعا بدها تطلع هيك صح؟ ففعلت هكذا، ما رفضت تحط قدمها على على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أدبا معه عليه الصلاة والسلام أدب. أما احنا حط رجلك واطلع ونط، والله المستعان. قال شيخنا في التعليق: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل صفية وراءه أي على الدابة جعل رداءه على ظهرها ووجهها كما يأتي صفحة 94، وأن عائشة قالت في قصة الإفك: فخمرت وجهي بجلبابي كما سيأتي صفحة 106. في حادثة الإفك الافتراء من المنافقين، وللأسف خاض فيه بعض المؤمنين، ولذلك لا يجوز الخوض في شيء فيه إثم وذنب، بل لا بد من ستر المذنب إن أذنب، فبالكم إن لم يكن أذنب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ستره، لا يجوز أبدا أن تهتك عورة أخيك المسلم ولا ستره، لأن الله حليم ستير يحب الستر وأمر به سبحانه وتعالى. فعائشة رضي الله عنها كانت ذهبت لقضاء الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل، وهي عندما أرادت قضاء الحاجة في الصحراء كانوا عائدين لعله من غزوة تبوك أو في صفرة من الصفرات، فذهبت تبعد يعني تبعد حتى لا يراها أحد عند قضاء الحاجة. فأمر النبي وما أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، ظنت أنهم باقون، وكانت خفيفة المحمل ليس عليها لحم، فأمر بالرحيل. فأقاموا جملها وعليه هودجها، وظنوا أنها في داخل الهودج لخفتها ولقلة لحمها، ومشوا وجاءت إيه وين راحوا مشوا. فقالت: يعني أنتظرها هنا، فإذا فقدوني فسوف يعودون إلي. فبقيت، فغلبتها عيناها فنامت. فمر عليها صفوان ابن المعطل صحابي جليل، فرآها وكانت كاشفة عن وجهها، فعرفها لأنه كان قد رآها قبل الحجاب، فقال: سبحان الله. بس ما قال إلا هالكلمة: سبحان الله، يعني ليش الرسول مشي والصحابة وتأخروا؟ فقالت عائشة: قامت هي من النوم على قوله سبحان الله، فخمرت بجلبابها وجهها، غطت بجلبابها وجهها، وما حصل إلا هذا. فأركبها الناقة وراح ولحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوه المنافقون: كنتم نعم جايبها وجاي. وصارت الحادثة الإفك اللي استمرت أياما ولياليا كانت على عائشة سوداء لا تكتحل بنوم. والله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان ألا يخوضوا في مثل ما خاض فيه المنافقون، وقال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وأنزل سورة النور في مثل هذا الأمر، وحرم علينا إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ولو صدر من أحدهم شيء، فإن الله حليم ستير أمر بالستر. فعائشة قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، وما صار بينهم كلام إلا هذا، هم قالوا كلام وفعل، كما صار كلام وفعل، وهي البريئة المطهرة التي برأها الله وطهرها من فوق سبع سماوات، وأنزل براءتها من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وعن أبيها. قال شيخنا: فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟ فكذلك وصف الشاعر للمليحة، المليحة أي الحسناء الجميلة، فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار، وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معا، غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، قد يعني ممكن، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها. البردة نوع من الثياب وخص بأعلام، في خطوط أعلام مخططة، هذه البردة وأصلها يماني. قال شيخنا: وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفا حقيقيا، وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه. يقول شيخنا رحمة الله عليه، نرجع لمتن الكتاب صفحة 72: لأن الخمر جمع خمار، وهو ما يغطى به الرأس، والجيوب جمع الجيب، وموضع القطع من الدرع والقميص. هذا هو الجيب، الجيب هذا القطع اللي بيدخل منه الإنسان رأسه في القميص، الجيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص. القميص لمين؟ للرجل، والدرع للمرأة. هو قميص المرأة اسمه درع، فالمرأة تلبس ثلاثة أثواب، تلبس درعا قميص لازم تلبس قميص، وتلبس خمارا لازم تلبس خمار، تلبس جلبابا لابد من الجلباب، فوق الاثنين يعني أقل شيء في ثياب المرأة هذول الثلاثة، أقل شيء إذا أرادت الخروج من بيتها الدرع والخمار، وفوقهما الجلباب، العباية التي تلبس من على الرأس، عباءة الرجل من على الأكتاف. لذلك بعض الرجال بنشوفهم في البرد والشتاء إيش بيعمل؟ حط الجلباب على رأسه، بتشبه بمين؟ بالنسوان. لا، نزلها على أكتافك وتلثم بالحطة من البرد، متحطها هيك تشبه بالنسوان. فالمرأة عباءتها على رأسها، الرجل على أكتافه، هي مثل عباءة الرجل لكن توضع على الرأس، على الرأس فوق الخمار وفوق ايش؟ الدرع. لازم، هذا اقل شيء وهذا واجب، وهذا الذي يريده الله عز وجل لنساء المؤمنات، وهذا الذي انزله الله من فوق سبع سماوات، مش بكيفي ولا بكيفك نلبس نساءنا، هذا الذي اراده الله والذي اختاره الله لنساء المؤمنات. قال شيخنا: والجيوب جمع الجيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص. وبالمناسبة نقول القميص أيها الإخوة هو هذا الثوب اللي احنا نسميه الدشداشة، أو سميه مصريون جلابية أو قفطان، إيش سموه في العراق؟ دشداشة، هنا سموه إيش؟ ثوب، في بعض البلاد سموه ثوب. هذا القميص أحب الثياب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم، لبس العباءة ولبس البردة ولبس الجبة ولبس الرداء والإزار ولبس السراويل، وأحب الثياب إليه القميص. ولهذا نقول بهذه المناسبة، نقول يجب علينا أن نتميز عن الكفار في لباسنا، نجتنب لبس البنطلون هذا، لا البس البنطلون بس البس بنطلون شرعي، سروال واسع كثير الكسر وإله حجر، كرسي أنتم سموه، أنا سميه لولية لأنه بيمشي من وراء. وقد رأيت شيخنا في بيته، مع أنه في بيتي والله ما رأيت يلبس البنطلون الفرنجي هذا أبدا أبدا، حتى في بيته يلبس سرواله تحت ثيابه وإله حجر ما شاء الله، وهو ماشي من وراء يتحرك من خلفه، يستطيع يجلس به، يركب به على الخيل، يشتغل بي على سقالة، ينزل أقفاص الجاج، يشتغل بي في أي شيء، زي لباس الأجداد كيف كانوا يلبس جدي وجدك، يروح الغيط يشتغل بإيش؟ بيلبس البنطلون الفرنجي هذا والقبعة التوني وأنتونيو؟ لا، بيلبس الحطة ويربط الحطة ويعملها بطريقة معينة وتلي ما شاء الله نفس لبسه، والسروال أبو لية ما شاء الله، أبو كرسي هذا وأبو حجر، ويشتغل به، وممكن يخلع الجنباز ويخلع الإيش بيسموه هذا الثوب العربي، ويشتغل بنصف نيل نصف كم والسروال. مسلم مسلم عربي. أنت بتلاقي الواحد منا الآن ساعة نشوفه تحتار في شخصيته، يا ترى مسلم ولا يهودي ولا نصراني. قال شيخنا الألباني رحمه الله: يجب على الشخصية الإسلامية أن تتميز. فلبس الجرافطة والبدلة الأوروبية هذا ما يجوز أبدا، لنتشبه بالكفار، هكذا قال العلماء. وقرأوا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقرأوا هذا الكتاب اللي شيخنا الألباني يقول عنه عظيم، وهو غاية في بابه في حرمة التشبه بالكفار. لابد أن نتميز في لباسنا، وأن يتميز نساؤنا في لباسهن عن الرجال وعن الكافرات. فالقميص من أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا: والجيوب جمع الجيب، وهو موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الجوب الذين جابوا الصخرة، جابوا يعني قطعوا، وهو القطع. فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر. بلي يعني يجيبه يطوعه يلويه يعطفه، لأن الجاهليات نساء الجاهلية كانت الخمار الخلف ترخيه الخلف. لا، أمر الله بليه، يعني لا إن مع سبق الإصرار والتلصد بالتعمد والتقصد تلويه على العنق، تستر هذا من أسفل الذقن والعنق والنحر وفتحة الصدر، كل هذا لا بد أن يستر. قال شيخنا: فأمر تعالى بلي الخمار، لي يعني لوي، يعني من لوي. فأمر تعالى بلي الخمار على العنق والصدر، فدل على وجوب سترهما العنق والصدر، ولم يأمر بلبسه على الوجه. وعليكم السلام ورحمة الله. ما أمر أن الخمار يلبس على الوجه، فدل على أنه ليس بعورة. ولذلك قال ابن حزم في المحلى 3 على 216 إلى 217: فأمرهن الله تعالى، أمر النساء بالضرب بالخمار على الجيوب، تضرب يعني التعمد، تتقصد، تجيبه عمدا وتتقصد وتفتش وما يظهر منها شيء من صدرها، تتعمد. أما تلقى تلاقيها لبسة إشارب، وشوف لبس الإشارب هذا يبين إيش؟ يبين الصدر، يبين الصدر، ويبين ممكن يبين الرقبة والعنق. الإشارب ما يستر، مش خمار الإشارب هذا، مش خمار. يقول ابن حزم: فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك. لأن الله يقول إيش؟ أن وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذه منطقة المنطقة الجيب هي منطقة فتحة العنق، هذه يعني على الرقبة العنق والنحر منطقة الصدر. لابد الخمار يكون هكذا زي الخيمة، من أعلى يستر المنكبين والصدر والظهر، هذا الواجب، هذا الذي أوجبه الله عز وجل على نساء المسلمات. بهذا أيها الإخوة انتهينا من سرد الأحاديث التي استدل بها شيخنا رحمة الله عليه على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها. وسوف يتعرض شيخنا إن شاء الله تعالى لما يأتي أو فيما يأتي لإبطال دعوة الذين يقولون إن هذه الأدلة التي استدللت بها يا شيخ ناصر الدين الألباني كانت قبل فرضية الحجاب. فالشيخ يقول إبطال دعوة أن هذه الأدلة كلها كانت قبل فرضية الحجاب. سيرد الشيخ رحمة الله عليه على هؤلاء، وسوف نتوقف إن شاء الله تعالى لمدة أسبوعين عن درسنا هذا لأجل الدورة، دورة مركز الإمام الألباني التي ستنعقد لمدة أسبوعين في المركز، من بدءا من يوم السبت القادم إلى الخميس الذي بعد القادم، لمدة أسبوعين إن شاء الله. ويعني نغيب أحدين، أحد القادم لا، أحد اللي بعده لا، الأحد الثالث إن شاء الله نجتمع على تكملة الكتاب أو